خير الأسماء. بسم الله في كل ابتلاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. سعدت بمولد أحمد الأزمان وتعطر بعبيره الأكوان. الشرك بالنهاية عندما ولد الحبيب ولد البشير وأشرف الإيمان. وتناقض الإيمان والإسلام. جئنا إلى هنا بدعوة كريمة من أحفاد في دولة أبو عيسى لإحياء هذه الليلة الكريمة بمناسبة مولده. والدعوة من الحاج محمد عيسى جودة والحاج أحمد عيسى جودة أحفاد الشيخ عيسى جودة رضي الله عنه وأرضاه. ويحضر معنا في هذه الليلة علم من أعلام إذاعة القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد كبير. سائلين المولى عز وجل له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع والله ولي ذلك والقادر عليه. تفضل. والذين هم للزكاة

والذين هم للزكاة فاعلون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم والذين هم لأمانات والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا فتعلق فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما Thank you.

Oh, نصير وآخر لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجر

صدق الله.